بسم الله الرحمن الرحيم. والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. طيب، الكلم الطيب، لقاء أسبوعي. على هندسة الهواء وسام محمد. سيداتي وسادتكم معنا في هذا اللقاء الإيماني المتجدد، الكلم الطيب. أرحب بفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية يعني ونحن في إطار الحديث عن بنت الصديق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لفك، وبطبيعة الحال تحدثنا عنها تفصيلا، ولكن كان الوقوف على كبر هذا الأمر عبد الله بن أبي بن سلول، وليطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبيه بل أن يكفن فيها فيستجيب له الرسول، ولكن تأبى عدالة السماء وحق المؤمنين من هذا الذي تولى هذا الأمر موقف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام هذا الجسد الذي طعن في أرضه ولكن الله يأبى الدلالة في هذا الأمر. الحمد لله وصلاة وسلام على من والاه. وبعد، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان له أخلاق يعامل الناس بها، فمعامل وليست رد فعل لأخلاقه، فتعاملك من الناس مع الناس المبادئ والأخلاق والقيم التي ربيت عليها في المجتمع أو في المنظومة الاجتماعية التي تعيش خلالها. أعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول في النار، ويعلم أنه هو الذي خاض في عرضه، ويعلم أنه هو الذي كان يتولى الأمة، وفي داخل هذه الأمة في أوقات شديدة الحرج صالح عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى الله عليه وسلم وبذله عن طيب خاطر. ولما سيدنا عمر بيعاتب قال: وما يغني قام لهذا الحي لكنه لا يؤثر في هذا الميت. وهنا نقول الميت أن رعاية كرامة الحي أولى أو تصنع بطولة على ميت أيا كان، حتى ولو كان أفجر النار وأفضى إلى ربي تبارك وتعالى. ولذلك سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة يسجل معاه، فالمحاور يسأل يقول له: سيدنا الشيخ، كانوا يقول داعية لبعض المشاهير مثلا في الأزهر تقاضون عنها مبالغ طائلة وأنت كنت تكتبها لهم عن طيب خاطر وعلى ذلك شيئا. فالرد بتاع سيدنا الشيخ الشعراوي رد رائع، وإنما متصل بكل من تتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الشيخ الشعراوي بطولة على ميت، دعي الأمور خلاص، نعم. دعي الأمور كما هي، ما فات فات. لماذا؟ قال له: لأن نعم لها ما لها ولا لها ما لها. وهذا الإنسان ده مش أرسى مبدأ أخلاقي، ده هو أحيا المبدأ الأخلاقي الذي أرساه النبي سلول يوم وقف عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لا تصلي على عمر، لا أصلين عليه ما لم أنهى. يعني معنى ذلك أن الشيء أمر المعين أنه يتعارض مع أمر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا إنسان كما يقال عندنا في عرف العوام أو في عرفنا نقول لك أصبح أمانة. يعني ما له من رد فعل وما له من أهواء وما له من رغبات، وما هذا القيام كله انتهى، وأصبح عليه وسلم كفنه في قميصه ونزل قبره ووقف فصلى عليه، مع أنه قال وسلم مبدأ عاما أن الرحمة قبل كل شيء، أن المعروف قبل كل شيء، اختصاص للحقوق. هذا المبدأ يوم غاب عن مجتمعاتنا الإسلامية صار عباد. إنما لو أننا أحيينا هذا المبدأ مرة أخرى فلن يكون عندنا يوم عملية القصاص يا سيد الفاضل، عملية القصاص القانوني والقضائي خلافه، لكن من يخطئ طبعا من يخطئ يحاسب، بس من يحاسبه ومن يتطاول على بلده أو يخون بلده طبعا لا كان الأمر هذا ترتيب يا دكتور، لها ترتيب. بمعنى لا أدعي أنا أن فلان هذا لا ليس من سلطتي، لا مش من سلطاتي، ده من سلطة أهل الاختصاص. أهل الاختصاص هم أهل أشخاص حتى لا تدخل فيها الأهواء. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويستمطر الرحمات على رجل خاض في عرضه ليقول: إن لا يغبره هذا الإنسان مهما كان، بل لأنه ازداد العرض نقاء. تعال لسيدنا النبي ينظر إلى المنظومة كاملة، في كتابه خلق المسلم، يعني حينما تحدث عن سلامة الصدر يتعلق بهذا الأمر، وأنا استعرت هذا التعبير منه رحمه الله. تعالى إلى أمر آخر، حين خالفهم التوفيق أو جانبهم التوفيق يأخذون هذا حتى الآن. قبل أن أطرح يعني هذه القضية المهمة، طبعا كنت يعني وكأنه يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استغفر لهم أو لا تصل نبيه. لا، وحاجة تانية يعني ولا تصل على أحد ولا يعني برضو ما تصبره الله ليه؟ ده مش لحاجة شخصية. لا، إنهم كفروا بالله ورسوله ومعنى ذلك الله، يعني معنى ذلك أنهم لو تابوا لا بحال يتغير وما قبلها الأمر. يعني هذا الإنسان الذي قصر في حق وطنه، وارجع إلى هذا الوطن الذي نبت من ترابه، وسعى في حقه، ترتب على خطئك في حق هذا الوطن إزهاق أرواح فزاقها، ترتب على هذا تفريق بين الناس، فنريدك كما بذلت جهدك في تفريق منك الصدقة، فالوطن يفتح ذراعيه للجميع، لأن الله تبارك وتعالى فتح الباب لله الله عليه وسلم، والذي أفسد هذه الأمة فتح الله تبارك وتعالى له الباب وأخلصوا دينه. ولذلك تتعجب دكتور، واستغفر، قال وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سأل سهل مفتوح. طب تعالى للمنافق، تاب وأصلح وعمل مع المؤمنين. يعني ايه مع المؤمنين؟ بعد ما نشوف منه ده صف اصعب تاني. يمكن اصعب يعني طبعا يظهر غير ما يبطل من النار. يظهر غير ما يبطل، حاله احسن من المنافق واضح، لانه واضح وعامله على ما لكن أظهر المنافق يظهر المصائب انه يظهر لنا الايمان. هو خائن، هو خائن ده ايوه جبان. ليه؟ لانه لا غرض له الا الافساد. لان احيانا الخيانه في الاصل خيانه للمبدا، ليست خيانه للوطن وليست خيانه للشخص الاخلاقي القيمي الذي يربطك بالانسان كانسان. لا تنتظر منه، اذا خان الوطن الذي تربى من ترابه ماذا تنتظر منه بعد ذلك؟ اذا خسانا ماذا تنتظر منه بعد ذلك؟ فاذا لم يصحح ولم تظهر منه بادره خير الذي ينشا الانسان السوي عليه وفي حق الله تبارك وتعالى، فتجد ربنا يقول قم على قبره، يعني حتى مجرد أن تقوم على قبره. تمام. إذن هذا الأمر نعود مرة أخرى إلى في ذلك الوقت وفي ذلك التوقيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله، ولكن للبعض يعني بعض المذاهب الأخرى التي تتولى رضي الله عنها وفي نفس الوقت لم تتطاول عليها هي فقط، وإنما تتطاول ثاني اثنين إذ هما في الغار حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وعلى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر يعني يدعو إلى الاستمرار في شيء. نعم. كيف يعني هؤلاء نضعهم تحت أمر آفة العقل الهوى سموه دينا، ثم أخذوا يتصيدون من سواقط الروايات، ولذلك أتت ردها علماء التاريخ، علماء التاريخ نفسهم اللي هم أهل الاختصاص وأهل الفن، كل شاردة وآبدة زي ما سيدنا الشيخ الغزالي برضو بيقول، ولا ندري من نعيب في ذلك بكتابة كل شاردة ووابدة أو آبدة أم نعيب الذين تناولوها فيما بعد وأعطوها ثقة ومصداقية وبدأوا في شبع سواقط الروايات التي جمهور الأمة على غيرها لينطلق لا قيمة في نفوسهم. إن هو فعلا الهوى هنا، كل من كان بينه وبين سيدنا علي خلاف انتقصوا منه، وكذلك بينه وبين سيدنا علي خلاف انتقصوا منه، مع أن الخلاف وارد بين البشر وأسمى لله تبارك وتعالى من ذلك. وإن حدث بينهم خلاف في رواية العابدين حفيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفيظ سيدنا علي بن أبي طالب بن سيدنا الحسين التي واردة، إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقوم زين عباد الدنيا، يعني ولد ابن الحسين هذا يقوم منفردا من بين الناس لا يشركه أحد. ولذلك تسمى أي رجل في يوم من الأيام فسب عنده أبا بكر وعمر، ظن أنه هم يسب وهيكرمه أو أنه يرضيه بذلك، فقال من الراجل؟ قال هل أنت من الذين عندنا المسلمين عندنا محددين ثلاث أصناف بس، يرضون فضلا من الله ورضوانا، يعني أنت من المهاجرين؟ قال لا. قال من هاجر إليهم؟ قال لا. قال وإني أشهد الله أنك لست من الذين جاءوا من بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الصنف الثاني الأنصار، الصنف الثالث الذين اتبعوهم بإحسان، يعرفون لهم على من عليه الرضا منهم من الصحابة، ويترحمون على من جاء بعدهم، ويسألون الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. نتوقف قليلا فضيلة في القاهرة إلى الثالثة و 24 دقيقة أذان العصر. والآن أذان العصر. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد مقاما محمودا الذي وعدته، وصلى الله عليه وسلم. وبعد، سيداتي وسيدة العصر، حسب توقيت القاهرة أذان المغرب يحين موعده في 6:50. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجات البرنامج علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، نحن كنا قد توقفنا قبل الذين يتطاولون على السيدة عائشة رضي الله عنها، وعلى صحابة رسول الله رضي الله عنه، والفاروق عمر رضي الله عنه، وبعض من الصحابة علقوا بآفة، ألا وهي آفة الهوى في عقول، أن يتطاولوا وأن يسبوا. فليس هناك من رادع يردعهم حينما يقرؤون في سيرة هؤلاء، يعني هم مفكر، يعني في تفكيرهم تزع الخلافة من الإمام علي، وأخذ يعني أدخلوا الأمر في أمور تتعلق. فطبعا يعني هذا أمر احنا لابد أن نوضحه حتى يعني حينما يستمعون إلى أحاديثهم عبر الفضائيات أو الأولاد. سيد الفاضل، دائما الهوى حجاب، حجاب على العقل، ولا فيها هوى قبل أن تدخل إلى القراءة، فأنت تحملها على أسوأ المحال. عشان تقول 1000 سطر منيرة وفيها سطر مزك، شوف يا عم انت لا ترك كل هذه الإشارات المضيئة. يقول لك ازاي ده أبو بكر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في النار من جر إزاره وما تحت العقبين. لما سيدنا النبي يقول له من جر ثوبه كبرا، قال له رسول الله إن لي إزارا، كان دايما التوب تجر إلا لما يرفعه، قال لست منهم يا أبا بكر، فبسيء مش موجودة. يبقى هذه أهواء ألبسوها ثوب الدين والعلم، كما ذكر علماؤنا. وكلمة سواقط الروايات دي يعني إيه؟ يعني ما يبقى عندي في المجال صحيحة في أعلى درجات الصحة، وفي رواية تانية حسنة يعني مقبولة، وفي رواية في الآخر خالص. أنا عندي كده 4 روايات موضوع، وفي عندي رواية مرد، أو 4 روايات اللي فيهم نوع قبول، يعني على خلاف درجات اللي تقول لك فلان قال في كتاب كذا كذا كذا كذا. الله، طب يا عمي، طب ما أنت كده فقرأ لكل الأطياف ولا تقرأ لتوجه واحد، لأن التوجه دائم فكرة معينة ويسعى إلى ترسيخها. وإذا قرأت قضية من القضايا كأنه حتى تكتمل عندك الصورة، فلما تجيش لي مسألة تستنتج خلال قراءة تخصص يعني بإرشاد من الإرشاد إعلام. والله أنا مش بتاع إعلام، أروح لأهل التخصص، أروح لأهل الاختصاص، أقول له يا دكتور الجماهير أنت رجل دلوقتي وراء الميكروفون بقالك كذا وكذا من السنين، قراءة هتاخذ منك وقت طويل، إذا قرأت في كذا وكذا، طب ما في كتاب كذا وكذا فقرأه. أقول له طيب قرأت الكتاب، بعد ما أقرأ الكتاب أجي أفهمهم عليك بي. أو دي ملتبسة علي، يوم يقول لي والله عليك روح لي. عندنا في العلم ما فيش علم اسمه علم معرفة الصحافية، بمعنى ايه شيوخ الصحافية دي؟ يعني اللي بيقرأوا من الصحف الصحيف ويحفظ ويعلم الناس، يا ولدي انت لا تفهم مرادات الالفاظ، لان كل علم لخصه تعالى كما قال علماؤنا انزل العلم فاودعه صدور الرجال وبقيت المفاتيح بايدي الرجال. الله، يعني ايه؟ يعني لما افلام فيديو شوب ومش عارف ايه ولا اسمه ايه اللي بيسموه ده اللي هم لا ابدا، لازم تقعد لاستاذ ويعلمك طبعا. وبعدين خد بالك بقى لما تيجي تتعلم القراءه والكتابه تتعلم الحروف الاول طبعا، يعني ما فيش واحد يتعلم قراءه وكتابه جمله الاول. لا لا. الحديث عن الصحابه وناخد جمل جمل جمل، لا يا ولدي، تعلم الحبو اولا خطوه خطوه، ثم بعد ذلك اذا جريت واذا طرت اصبحت متى تقفز وكيف تنزل الى الارض مره اخرى حتى لا ينكسر لك أخل فيهجم على العلم وهو ليس من أهله، وبعد ما يقرأ كتاب كتابين يدعي أنه يصب لفكرة معينة، ثم يريد أن يجمع من الآراء ما يساند هذا السلوك. أصله كان يقصد كذا، لما أدرك أنه كان يقصد هذا. يبقى إذا أردنا أم المؤمنين رضوان الله عليها، لا يغيب عنا أمر هام جدا أنها كانت في بيت رسول الله زوج منذ دخل عليها إلى أن لحق برسول الله. سيدي لست أتقى ولا أنقى من رسول الله، نعم، ولست أعرف أن تسب حبيبته وزوجه، يعني أمر غريب برضو. والغريب ونقول لك الرسول وكان يقول له الله رضيها زوجة له، أفلا ترضاها أنت؟ يعني أنت مثلا سبحانه وتعالى رضيها زوجة يعني له، كيف تأتيهم هذه الجرأة؟ أهوى يا دكتور. الآن إذا كان متعصبا لرأي من الآراء تجد أنه قل أن يتجرد للحمل النقاط، تجد أنه سريعا ما يعود إلى الهوى الذي كان عليه، لأنه أشر إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. ولذلك البديع أن ربنا قال لقد جاءهم من ربهم، يعني إيه من ربهم؟ يعني الذي يحبهم والذي يعطيهم والذي جاء بهم هذا إلا لمنفعتهم وإلا لمصلحتهم. ومع ذلك إن الإنسان الرسول يضحك لعيشة ويقرا وكبر باسم الرب، الحمام يعرف مكان أروس وعيشة مش عارفة بتسأل الحمام عيشة بتبوس الجديد عليه والعيون الفرحة من القاهرة. ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر. في سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها وسيرة من الهوى كما أسميتهم، يحاولون أن يضعوا بعض الخلافات، يعني يحاولوا من جانب أن يضعوا خلافا بينها وبين السيدة فاطمة رضي الله عنها وبين الإمام علي بن أبي طالب، وكأنها أيضا كراهية من محض روايات نريد أن نتوقف أمامها ولا نتركها ولا نمر عليها، يعني فقط مرور الكرام. بعض كمان يعني يضعون خلافا بين سيدنا أبي بكر حينما توفينا حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وأم أبيها السيدة فاطمة في أمر نور، أيضا نحن نريد استيضاحها والتوقف عندها. نبدأ الزهراء. نعم. سيدنا الصديق رضي الله عنه من أحرص الناس على شرعة الأمة. يعني الأمة يعني سابقا ولاحقا في كفة وإيمان وأبينا. أمر هام يجب أن ينتبه له كل المسلمين. لو أن في واحد أنت صاحبة عمر بن الخطاب فاسق يعني معصوم خلاص. لكن من أنكر صاحبة أبي بكر كفر. أعوذ بالله. الله ليه؟ لأن صاحبة أبو بكر سبق إن الله معنا في التوبة. لصاحبه هذه ثاني اثنين إذ هما في الغار. صحبته ثابتة بالقرآن الكريم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم متى أتيت؟ قال عام القادم. قالت فإن لم أجدك أبا بكر. الله يعني إيه؟ يعني الذي سيتولى أمور الأمة من بعد. وده قال لك ده من المرجح سيدنا الصديق. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. لكن إحنا عندنا مع رسول الله جميعا. يعني مش كلهم دائما ملزمين للرسول. لكنها مجموعات. فمن ذا الحجة على ما سمع؟ فلما سيدنا الصديق رضوان الله عليه تجول السيدة الزهراء تسأل. فسيدنا الصديق يقول لها إيه؟ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في صدقة. أقول لحضرتك سؤال. هل عرض في الله ده سلمان الفارسي قام لعمر سر الغفاري كمان يعني وسيدنا عثمان. سيدنا عثمان. سيدنا سلمان الفارسي بأدب. يعني لو كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام سيد أو لعله التبس عليك الأمر. لكن كل الصحابة أقروا بسماع أبي بكر من رسول الله ورث ما تركناه صدقة. أو لا نورث ما تركناه صدقة. فيقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقلت إليه ولاية العموميات النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة. من اللي يتولى تصريف الصدقات العامة؟ الأمر الذي يتغافلونه عمدا أن سيدنا الصديق قرع الباب فسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجه يستأذن عليك أتأذنين له؟ فقالت له يا علي يا سبحان الله يا شيخ أدب الأدب. يعني إيه سيدنا علي مش عايز يدخل بها أوكلت الأمر دبيتك. إلى الإمام علي دبيتك نعم. أنا زوجتك قال أزمت قالت فليدخل إنه أدب. مرحبا أدب رأسها. وقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأنتم أحب إلي من الدنيا وما فيها لأنكم آل بيت رسول الله. قال والله ما فعلت ذلك من نفسي ولكني سمعت رسول الله يقول كذا وكذا وأضيتك من مالي. مش عائد طبعا لا. هي عفوف هي عز بيسهم ده كله هذا رد على هؤلاء الذين ورواية ومعنى ذلك أن هذه الثلة المؤمنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ما كانت حساب محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته يا سيدي. ويقول أيضا صلته نعم. ده هو كله يعني فعلا يا سيدي أبو سيدنا, أكثر الناس سيدنا أبو بكر سيدنا يحمل سيدنا الحسن ويقبله ولما ينزل من على المنبر ويدخل سيدنا الحسن ويقبله ويقول له بأبي شبيه النبي لا شبيه عليه الله يعني الله ما هو قال يعني قرابته يعني قرابة رسول الله أحب إليه. نقول لك هذا المعيار. طيب يا سيدي وهل ترضون للزهراء صاحب رسول الله الذي أنفق حياته وماله عليه حتى ولو كان من باب الوفاء والعرفان؟ يعني حاشاها أن تفعل أبيها هي أحب الناس أيضا الناس. لرسول الله صلى نعم. الله عليه وسلم وطالما هي مسلم قضي الأمر. انتهى الأمر. قضي الأمر هي تؤمن تماما ومن المكارم أن أحدا فكيف بالصفوة من الناس لا يفعلون ذلك؟ هذا ما كان بين سيد طب ما كان بين أمنا عائشة وبين الزهراء أي. أمنا أمناها فيكون بينهما ما يكون بين البنات في هذا السن من المداعبة. سلم هذه تحب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب الوالدة وهذه تحب الزوج. والصفة الصراع على شخص واحد من جهة واحدة وإنما هذا حب وهذا حب. تتعجب صلى الله عليه وسلم فيوسع النبي لها ويجلسها بينه وبين عائشة على ردائه ويقول مرحبا بأم أبيها. فلما تأتي السيدة فرود ستين السيدة عائشة تعمل معي نفس ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم سيما بفضل في ذلك أن السيدة عائشة لما جلها السيدة فاطمة تقول لها تزوجني رسول يعني نكشة خفيفة كده يعني. مداعبات يا سيدي ومضاحكات يشين ليس في هذا ما يشين وإنما من باب تدللها يعني تقول لها فتغضب السيدة الزهراء عشان برضو نتيجة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا غير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل لا يغار ومثل لا يغار. حاجة عجيبة إن هي مع هذه الغيرة الشديدة ما صدر منها أبدا لفظ النار أبلغ الناس خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة. نعم. هكذا كان يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلانة. وقالت له يا رسول الله ألا ترى إلى عائشة تقول الحاجة في البيئة العربية لما كان حد يغضب من حد ما كانش صلى الله عليه وسلم كان في موقف الإفك اللي تكلمنا عنه قال كيف حاله تيكم الله معنى كده يعني بتحبها خلاص في حب لكن برضه انا زعلان رب محمد مش راضي عنه تقول ورب ابراهيم نعم. بس حب ودلال حب ودلال فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقولي لا لكن امي تزوجت الرسول وهو بكر وتزوجت حضرتك لا لما واحد يتزوج واحده بكر حظ ولا حظها حظها هي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا السيده خديجه كانت قد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بكر في بداياته انما السيده عائشة أخذته صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ. تعالى إلى أمر آخر لما حصل أن أمهات المؤمنين رضوان فذهبنا إلى السيدة الزهراء فتقول له يا رسول الله إن نسائك يسألنك توصل هذا توصل رسالة بهذا النص أسد رسالة للأغلبية كمان هم أغلبية إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فحوى الرسالة يا سيدي إن سيدنا النبي من شدة حبه وتعالى واحد يجي له هدية أو عايز يهدي سيدنا النبي هدية يتحرى اليوم اللي في بيت السيدة عائشة سموا للمكان الذي يحب فكلهم بيقولوا على ايه طب ما يهدي في كل الايام عشان كل حد امهات المؤمنين يعني عشان بشاية. تؤجر عشان كل واحده تؤجر وتاخذ الثواب على ذلك عايزين الثواب من فعل لا ده احسن عن الثواب والاجر حتى يشتركوا في ذلك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتحبينني قالت نعم يا رسول الله وانت قرة عين ليس في شريك قال ابي هذه يعني عائشة. يعني السيدة عائشة موجودة ووجودها ما حملها ان تتكلم لا اسمعش منهم ده لا. وبعدين قال لي يا فاطمة إني رزقت حزارة تقول له إيه تقول له فلن أكلمك في شيء فيها بعد ذلك يا رسول الله تعلمون الدنيا كلها الأدب مش النظر المادية النفعية اللي أخذ جاني يطبقوها على هذه الأمة. هذه الأمة ليست كذلك هذه الأمة لا تسرع إذا أردت أن تزن تصرفات الصحابة فزنها بميزان الصحابة لا تستدعي قاسات التاريخية والدراسات الاجتماعية لا تحاكم عصرا إلى عصر لا عصر له أعرافه وله قوانينه. حضرتك لحد 100 سنة قبل الحرب العالمية بقليل كان في حاجة في أمريكا في القانون الأمريكي لما واحد يزعل ايه المبارزه ديت شيل سلاح وانا شيل سلاح شيل كان موجود حتى كان موجود لحد 100 سنه في امريكا او اقل حتى في هذه المجتمعات ده اخلاق ودي قيم. طب لما تيجي تحاكمها بقوانين النهارده تلاقيها مش اخلاق ولا قيم ده هذا من الشرف ومن الشهامه ان واحد اعتدى على لازم يبقى سيدي لا تحاكم اخلاق النبي واخلاق الصحابه الى اخلاق المجتمع تعكرت مياه الاخلاق فيه فصارت آثمة فصارت أهل المعيار النقي الذي تقيس عليه الأخلاق السامية ينبعي حديثا أنقى ماء وأصح ماء. لماذا؟ لأنه حديث عهد السيدة فاطمة الزهراء والسيدة عائشة أم المؤمنين. السيدة فاطمة الزهراء سيدة النساء إن الحديث الذي روى فضل السيدة فاطمة إلا روي السيدة يعني ما تيجي يقول إيه أخرج البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وإن فضل عائشة على النساء. طب ما كانت السيدة عائشة تخفي هذا الحديث لماذا؟ ممكن لكن بين السيدة فاطمة وبين السيدة عائشة في أواخر قبل ما السيدة فاطمة لما جت تزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندها ورأى النبي فأشار إليه ثم أصر لها بحديث آخر فضحك فالسيدة عائشة أم المؤمنين تقول ويعتريك هذا فبما أسر إليك رسول الله هل تتعلم منها يا سر رسول الله. السيدة عائشة هل وجدت في نفسها لا احترم أيوة وسلم ومضى أيام معنى كده إيه أن العلاقة طيبة. نعم. كان مثلا فاسد النية في هذه الأيام يقول لك والله ده أنا بكلمه حلو عشان أبوي أبوك موجود وقاعد لا ده مضى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه استمرت. يا فاطمة بما أسر إليك رسول الله أيوة الله يعني إيه يعني بيت متواصل بالمحبة والمواد فيه من الأمر سيدنا الحسن وسيدنا الحسين كانوا في بيت عائشة نعم أكثر بقائهم في بيت أمنا عائشة أم المؤمنين طبعا ما كانش صحيح لأنه ربما تتغير فيه ود وحب. يا سيد نعم. لم ينقل أبدا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسيدة فاطمة حتى إن في الرواية بتاعتها تقول له ما رأيت أحدا أشكل يعني الشكل كله حديث والسمت والحركة والمشية من بعيد لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراحة أنا يعني عهدت نفسي ومستمعية إن نحن عاصرها من الصحابة ومن أهل بيت رسول الله وعنه بقي لنا إن شاء الله في الحلقة القادمة إن احنا نتحدث عن العلاقة بينها وبين ثم بعد ذلك من أولئك الذين ويستشيرونها. وقتنا انتهى فضيلة الدكتور وأراك الآن تشير إلي يعني بقي دقيقة تريد أن تقول شيئا في برنامج بنتكلم عن موضوع قضاء حوائج العباد. فبعد بعد احد شيوخنا الشيخ محمد السيد ضيف القارئ هذا القارئ أسأل الله طليعة فقلت له الرسالة ايه؟ قال لي احب ان نعمل حبنا لأمتنا من غرسنا ومن كد ايدينا حتى لا يتحكم فينا. هذا شيخي الذي احسبه على احسب غيره من علمائنا جميعا يدا بيد لنبني هذا البلد حتى لا نترك فرصة تحكم فينا من أقواتنا. فحملني أمانة هذا وأشكر لك ونحن يعني لكل نشد على يده ويدك ونقول لهم يعني أن الشعب منذ يومين مؤكدا على قيمة العمل في نفس الوقت هو العالم ليقيم أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية وكل وفي أبنائها. شكرا فضيلة الدكتور الشهاد السيد عزازي وشكرا لكم أصدقائي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية للزميل. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسطور حسن مدني.